شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله إمام أنبيائه وخاتم رسله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا هو ختام مجلسنا في هذا الأسبوع الذي ابتدأناه من أول متن الورقات لإمام الحرمين الجويني أبي المعالي رحمة الله عليه. وقد بقي لنا من دلالات الألفاظ مبحث النص والظاهر والمؤول، وهذا الدرس الذي نختم به قسط هذا الأسبوع الليلة يختم به المصنف رحمه الله ما أراد إيراده من الحديث عن دلالات الألفاظ، وحتى نربط ما سيأتي بما سبق أذكر بما ورد في أول لقاء حين جئنا لتعريف علم أصول الفقه، فقلنا إنه علم يهتم بشيئين كبيرين هما وظيفة الفقيه والناظر في الأدلة والمجتهد في الأحكام الشرعية، هو البحث عن الدليل، هما البحث عن الدليل والقدرة على استنباط الحكم من الدليل. فالبحث عن الدليل يخصص له الأصوليون مباحث أو أبواب الأدلة، والقدرة على استنباط الحكم من هذه الأدلة يخصص لها الأصوليون أبواب أو مباحث دلالات الألفاظ. الحديث إذن عن دلالات الألفاظ بدءا من بعد مقدمة الكتاب والحديث عن أقسام الكلام لما تناولنا الأمر والنهي ثم العام والخاص ثم أقسام التخصيص وصوره بالأمثلة، وما سنختم به الليلة بالحديث عن النص والظاهر والمؤول، كل ذلك داخل فيما يسمى في دلالات الألفاظ، وهو أحد شطري هذا العلم، لأن الحديث عن دلالات الألفاظ هو الكلام عن قواعد، عن منهج، عن طرق كان يتعامل بها الفقهاء من أجل الوصول إلى الحكم الموجود في الدليل. بإيجاز شديد، أيها المباركون، الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بياناً لهذه الأمة، بياناً لطريق العبودية التي تسلكها حتى تصل إلى مرضات الله، حتى تقودها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكانت أدلة الكتاب والسنة تبياناً وشريعة ومنهاجاً وحكماً يبين للمسلمين طريق النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، ماذا عليهم أن يفعلوا وما الذي يجب أن يجتنبوه. فجاءت نصوص الكتاب والسنة بصريحها وبعمومها وبتقعيدها، جاء شاملاً كاملاً وافياً، لا يحتاج الخلق بعده إلى مصدر آخر للتشريع. وذلكم مصداق قول ربكم عام حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسي للأمة القواعد العظام ويلوح بختام حياته معهم صلى الله عليه وسلم، ينزل قول ربكم سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الله يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن دينكم كامل، ومعنى كماله تمامه واستيفاؤه لما يحتاجه عباد الله في كل شأن من شؤون الحياة. وهذه العبودية التي نعيشها في حياتنا بما فيها ممارساتنا الحياة، ممارساتنا الدنيوية في هذه الحياة، هي جزء مكمل لتحقيق معنى العبودية الذي من أجله خلقنا. فإذا كانت نصوص الكتاب والسنة جاءت على وجه الكمال والتمام والوفاء، فإن واجب المكلفين إذن وأهل العلم منهم على وجه الخصوص والمجتهدين والناظرين في الأدلة، واجبهم الكبير هو العودة إلى النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها وإخراج الدلالات ومحاولة إيجاد الحكم الشرعي لما يحتاج إليه المكلفون في حياتهم، ليس اليوم فقط وغدا وإلى يوم القيامة. من جميل كلام الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول: وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها، إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. يبقى من الذي يقوى على الوقوف على هذه الدلالة، الدلالة على سبيل الهدى في كل شيء ينزل بالمسلمين اليوم في أحوال أحكامهم السياسية والاقتصادية والزراعية والطبية والاجتماعية وسائر مناحي الحياة. لسنا أمة متمردة على الشريعة، لسنا نتعبد الله عز وجل في الصلوات وفي زوايا المساجد وفي أوقات العبادات ثم نقول إننا نعيش باقي مناحي الحياة وفق الأهواء وما تقتضيه الظروف وما تشتهيه النفوس. نحن أمة ربانية، نحن أمة مسلمة، شعارنا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حتى الممات الذي هو مغادرة الحياة وفراق الروح عن الجسد جعله لله، فماذا بقي إذن؟ هل يظن مسلم أن شيئا من حياته في شؤون أسرته أو تجارته أو بيعه وشرائه أو وظيفته أو أي شأن من شؤون حياته، هل يظن أنه يمكن أن يكون بمنأى عن شريعة الله ومعرفة حكم الله عز وجل فيها؟ من الخطأ ومن الجهل ومن الغفلة قول بعض الناس جهلا: لما نزعم أن لكل شأن في شؤون الحياة حكما لله عز وجل، وثمة أشياء ينبغي أن نمارسها بمقتضى الحياة الطبيعية وما يريده أحدنا وما يشتهيه، وأن العبادة أبوابها محصورة وينبغي أن تؤدى في أوقات معلومة وأزمنة محددة وما إلى ذلك. لسنا أمة متمردة على شريعة ربها، نحن أمة ربانية تعبد الله في كل طرفة عين، حتى منامنا واستيقاظنا وتقلبنا على الفرش نحن نعبد الله عز وجل في كل شأن من شؤون حياتنا. أليس إذا قعد الرجل على الفراش مع زوجته فإنه يذكر الله عز وجل ويستحضر نية صالحة وينوي التعفف عن الحرام؟ تلكم عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. هذا المفهوم الكبير بمعنى العبودية والامتثال لله وقولبة جميع مناحي الحياة في قالب العبودية لله مفهوم فريد في دينكم أيها المسلمون، يجهله بعض المسلمين ويتغافل عنه آخرون، والواجب العودة من جديد إلى التمسك. لكن أمما هالكة شعارها: دع ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر. فشأن الحياة عندهم عبادات محددة، وباقي مناحي الحياة يمارسونها كيفما شاءوا. لكننا نعود فنقول: حتى تعود الأمة بصغيرها وكبيرها في كل شأن من شؤونها إلى نصوص الكتاب والسنة، فإنها تحتاج إلى من يأخذ بأيديها نحو الوقوف على دلالات نصوص الشريعة الكافية الوافية التي لا حاجة للأمة إلى مزيد بعدها، وليست فقيرة بحمد الله إلى أن تتسول أحكام شريعتها وحياتها من دساتير وقوانين وملل بشرية زهيدة رخيصة ساقطة. نحن أمة غنية بشريعتها بدستورها بدينها، لكنها فقيرة حقا إلى علماء ربانيين يقودون الأمة إلى العودة إلى نصوص الكتاب والسنة تأصيلا وتقعيدا وربطا واستنباطا، لجعل هذه الشريعة منهاج حياة، تعظيم دين الله عز وجل إنما يتم بتعظيم أمره ونهيه. دع عنك الشعارات البراقة والعبارات المزخرفة في من يزعمون تعظيم دين الله وتعظيم الحلال والحرام، تعظيم أمر الله ونهيه بالوقوف والامتثال عند حد ما أمر الله أو نهى الله عنه، وما جاء أيضا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا أحبة أن دروس الليلة والليلتين السابقتين في أبواب دلالات الألفاظ لا تعد أن تكون نتفة يسيرة ونبذة عابرة من أبواب كبيرة عظيمة شرعها أهل الأصول في مصنفاتهم البارعة وكتبهم الفائقة التي أرادوا بها تعليم طالب العلم والمتفقه كيف يتبصر في الدلالة التي تتضمنها نصوص الشريعة كتابا وسنة، وكيف يتعلم عندما يقرأ الآية أو يسمعها أن يصل إلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول هي نبذ يسيرة وقواعد عابرة، وفي كتب الأصول الموسعة والكبيرة وعندما يرتقي طالب العلم درجات في هذا العلم يقف على المزيد من تلك القواعد. فما ندرسه الليلة ونقرأه من تتمة الحديث عن دلالات الألفاظ بذكر النص والظاهر والمؤول هو تتمة لذلك، لتشرع بعد في الأسبوع القادم بعون الله تعالى في أبواب أخر مثل الحديث عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاتها والناسخ والمنسوخ والقياس والإجماع، وتتمت ما ضمنه إمام الحرمين في ورقاته رحمة الله عليه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طيب، هذا تقسيم آخر للدلالات، وليس ثمة تعارض بين التقسيمات السابقة. نحن قسمنا الدلالة إلى أمر ونهي، ثم قسمناها إلى عام وخاص. هل هذا التقسيم متناقض؟ لا، بل هو تقسيم متكامل. يعني يمكن أن تقول إن اللفظ ينقسم باعتبار تضمنه للطلب والتكليف، ينقسم إلى أمر ونهي، وإن اللفظ أيضا ينقسم باعتبار شموله وعمومه أو ما يتناوله من أفراد، ينقسم إلى عام وخاص. الآن نتكلم عن تقسيم لللفظ، أو نتكلم عن تقسيم للدلالة باعتبار آخر، هو باعتبار الوضوح والخفاء. باعتبار الوضوح والخفاء، ما معنى هذا؟ معنى ذلك حفظكم الله أن الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست على درجة واحدة من الوضوح في الدلالة على المقصود. مرة أخرى، النصوص الشرعية كتابا وسنة ليست على درجة واحدة من الوضوح في الدلالة على المقصود. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن بعض النصوص واضح غاية الوضوح إلى الحد الذي لا يختلف عليه اثنان في فهم المراد والوقوف على الحكم مباشرة من خلال لفظ النص والوصول إلى الدلالة. مثال ذلك، يقول الله عز وجل في كفارة اليمين: فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. من لم يستطع الكفارة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كم عدد الأيام التي يجب أن يصومها من حنث في يمينه ولم يستطع الكفارة؟ هل في هذا خلاف؟ قوله فصيام 3 أيام في هذا الوضوح في الدلالة على عدد الأيام التي يصومها من أراد أن يكفر عن يمينه. ترى الآن هذا واضح، النص على العدد 3 أيام لا خلاف فيه ولا يحتمل معنى آخر، فهذا في أعلى وأبين درجات الوضوح. مثله أيضا في كفارة، عفوا، في بدل هدي التمتع لمن لم يجد. قال الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. حتى لا تقول 3 وزيادة عليها 4 المجموع يكون 7، قال الله: تلك 10 كاملة. فليس في هذا إشكال، ولا يمكن أن يفهم إنسان أن 3 جزء من 7، يعني 3 وتزيد عليها 4 لتبقى 7، فجاء النص واضحا أن العدد المطلوب صيامه لمن لم يجد هدي التمتع كم يوم؟ 10 أيام. فهذا في أعلى وأظهر درجات الوضوح في الدلالة على المقصود في الأحكام. هذا يسمونه النص، هذا يسمونه النص، وهذا اصطلاح وسنأتي إليه فلا تعجلوا عليه. وتارة تكون الدلالة واضحة وضوحا أقل من هذا. ما معنى أقل؟ يعني مع وضوح المعنى وتبادره إلى الأفهام ووصوله عند القارئ والناظر والمتأمل في الدليل، إلا أن ثمة احتمالا يحتمله اللفظ يمكن أن يكون، سواء كان احتمالا قريبا أو بعيدا، مقبولا أو غير مقبول عندك، لكن احتمالا ما موجود. فوجود الاحتمال لا يجعل وضوح النص في الدلالة بمثابة الأول الذي ذكرناه قبل قليل. إذن هذا أقل درجة من الأول. هناك درجة ثالثة في دلالات الألفاظ يصل إلى حد الغموض، عدم الوضوح، يحتاج إلى مزيد بيان. ولو قيل لك هذا النص أمامك، هيا خذه فاعمل به، لن تستطيع وستقف. يعني مثلا قول الله تعالى أقيموا الصلاة، لو نزلت الآية هكذا وحدها وقيل للعباد هيا قوموا صلوا من غير أي شيء آخر مع هذا النص، هل يقوى العباد على الامتثال للأمر والإتيان بالصلاة؟ لا، هو يحتاج إلى صفة. ما الصلاة المطلوبة؟ ما هيئتها؟ ما كيفيتها؟ وآتوا الزكاة، ما الزكاة المطلوبة؟ وفي أي نوع من الأموال تجب؟ وكم الأنصبة المحددة؟ وكم المقدار الواجب إخراجه في الزكاة؟ ومتى وكيف؟ الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمثل هذا أيضا يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى بيان، يفتقر إلى توضيح. فهذه درجة ثالثة أضعف من الدرجتين الأوليين. إذن وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى الجملة الأولى التي بدأت بها، إلى أن النصوص الشرعية ليست على درجة واحدة في الوضوح في الدلالة على الحكم المقصود، بل هي متفاوتة، ولأنها متفاوتة فجاءوا بهذا التقسيم. إذن هذا التقسيم الآن يوقفنا على مراتب دلالات الألفاظ قوة وضعفا من ناحية الوضوح أو الخفاء في الدلالة على الحكم المقصود. قال رحمه الله: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ذكر المجمل وذكر البيان، دعونا نقسمها حتى نعرف القسمة. فنقول النص إذا جاء، اللفظ إذا جاء في النص يتضمن حكما، لأن شريعة الله عز وجل جاءت لتشريع الأحكام، النصوص الشرعية جاءت لتشريع الأحكام. فلما تكون أمام الآية أو الحديث لتصل إلى الحكم الذي تضمنه الدليل الذي أمامك، فإنك أمام احتمالات. إما أن يكون النص الذي أمامك أو الدليل الذي أمامك ليس له إلا معنى واحد، وإما أن يكون له معنيان. واضح؟ فإذا كان له معنى واحد فهو الذي سميناه النص قبل قليل، ليس له إلا معنى واحد ولا يحتمل معنى آخر، فهذا أعلى درجات الوضوح في دلالات الألفاظ ويسمى النص. الاحتمال الثاني أن يكون له أكثر من معنى، أن يكون له معنيان أو ثلاثة معاني. ما هو؟ هو اللفظ الواحد، أن يكون له أكثر من معنى. إذا كان له أكثر من معنى ينقسم إلى قسمين: أن يكون أحد المعاني التي تضمنها الدليل راجحا، والاحتمال الثاني أن يكون مرجوحا. إذن إذا كان الدليل يتضمن معنيان فأكثر، فالراجح منهما يسمى الظاهر، والمرجوح منهما يسمى المؤول. إذن هذه ثلاثة أنواع من دلالات الألفاظ بحسب الوضوح والخفاء: نص وظاهر ومؤول. أعيد القسمة من جديد: إذا كان الدليل، اللفظ في الدليل ليس له إلا معنى واحد فهو النص، تسمى دلالة النص. وإذا كان له أكثر من معنى، معنيان فأكثر، فالراجح من هذه المعاني المحتملة يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. وعلى هذا تتم القسمة. يبقى ماذا؟ يبقى أحيانا هناك لفظ ليس له معنى محدد وتحتاج إلى دليل، هذا الذي سماه المجمل الذي ليس له معنى، ولهذا عرفه فقال المجمل ما يفتقر إلى البيان. ما معنى يفتقر إلى البيان؟ مثل ماذا؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت. صفة الحج وصفة الصلاة وصفة الزكاة كلها لم يتطرق لها هذا الدليل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فجاءت الأدلة الأخرى بالبيان. إذن هو قبل البيان اسمه مجمل. مجمل في اللغة بمعنى مجموع، يعني يشتمل على أشياء مجموعة ولم يتضح المراد منها المقصود. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، جمع قرء، والمطلقة عدتها ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب يطلق على معنى الحيض ويطلق على معنى الطهر، فهو من الألفاظ المتضادة التي تدل على المعنى وضده، هذا عند العرب في لغتها. فلما نزلت الآية ثلاثة قروء، هل المقصود ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار بعد الحيض؟ وعلى كل معنى من المعنيين يختلف الحكم وتختلف المدة التي ستقضيها المطلقة في عدتها، لأن عدد أيام الحيض لا يساوي عدد أيام الأطهار، فتطول المدة وتقصر باختلاف التفسير. ولهذا اختلف حتى الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية، فصارت المذاهب مذهبان منذ زمن الصحابة وإلى اليوم، فيذهب الحنفية والحنابلة إن المراد هو الحيض، ويذهب المالكية والشافعية لأن المقصود هو الأطهار. والخلاف هذا له جذور ممتدة إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم. فما سبب اختلافهم في تفسير اللفظ هنا؟ إجماله، كونه لفظا مجملا. لما كان هذا اللفظ مجملا؟ لأن معناه غير محدد. القرء الذي يراد في الآية ما تضمنته الآية. استعان الفقهاء ببعض الأحاديث التي تدل على معنى الحيض أو تدل على معنى الطهر، ليذهب كل إلى ما يراه راجحا فيفتي به أو يعمل به. قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لماذا هو مجمل؟ لأن الصفة التي نحتاجها في كيفية الصلاة غير واضحة. آتوا الزكاة، لماذا هو مجمل؟ لأن المقدار الواجب إخراجه في الزكاة غير واضح. وآتوا حقه يوم حصاده، ما حقه وكم هو؟ جاءت السنة فبينت العشر أو نصف العشر. إذن الإجمال إما سببه عدم وضوح المعنى في النص، أو عدم بيان الصفة، أو عدم بيان المقدار. في كل الأحوال يصبح اللفظ مجملا يحتاج إلى بيان. من أجل ذلك عرف البيان فقال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إذا أخرج اللفظ من وضعه حال الإشكال وفسره بما يتضح به المراد فقد تبين المجمل. إذن البيان أو التبيين هو إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والتعريف هذا فيه تجوز، وإمام الحرمين نفسه رحمه الله انتقد هذا التعريف في البرهان، واعتبر أن التعريف اشتمل على ألفاظ لا يصح التعبير بها، فقال الحيز يستعمل للمحسوسات، وأنت تتكلم على معنى اللفظ، وهل معاني الألفاظ محسوسة أم معنوية؟ معنوية، والأمور المعنوية لا توصف بالتحيز لأن التحيز للمحسوس. فانتقد التعريف، وعلى كل فلو قلت إخراج اللفظ من الإشكال إلى التجلي أو من معنى الإشكال إلى معنى الوضوح ونحوه حصل المقصود. فلما نقول أقيموا الصلاة كان مجملا فاحتاج إلى بيان، آتوا الزكاة احتاج إلى بيان. يتناول الأصوليون أيضا أنواع البيان، يعني هل يوجد في كتاب الله أمر أو نهي بقي مجملا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت الأمة لا تعرف ما المراد؟ لا أبدا. ما نزل كتاب الله ليكون فيه ألغاز أو يكون فيه مواضع مشكلة فيعيش المسلمون غير فاهمين لشيء من دينهم. يقول الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالبيان حاصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن واجب الفقيه هو النظر في باقي الأدلة التي تبين هذا المجمل. نزل قوله أقيموا الصلاة، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل؟ صلى بهم وعلمهم إلى درجة أن صعد المنبر وصلى على المنبر يكبر ويركع ويرفع، ولما جاء للسجود تقهقر فنزل فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصعد المنبر وصلى الركعة الثانية، فلما جاء للسجود تقهقر ونزل وسجد في أصل المنبر، فلما أتم صلاته قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فبين لهم عليه الصلاة والسلام. نزلت آية الحج، حج بأصحابه، وفي كل موضع في عرفة في مزدلفة في منى كان يقول لأصحابه وللأمة من بعده: لتأخذوا عني مناسككم. فحصل البيان، فلذلك يحصل البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، ويحصل البيان أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم. نزل قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهكذا. فبين المقادير عليه الصلاة والسلام. يحصل البيان أيضا بالإشارة، قول وفعل وإشارة. كان يشير صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بعض الأحكام، قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يبسط أصابع يديه العشر عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقول لهم إن الشهر 30 يوما. قال: نحن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أصبعه في الثالثة ليقول لهم هو تارة يكون 30 وتارة يكون 29 يوما. وحصل البيان بالإشارة، فهذا كله وارد لتعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك أمته تحتاج إلى بيان شيء تجهله في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهى من الحديث عن المجمل، وتبين أن حكمه عدم العمل به حتى يأتي البيان، أو حتى تجد البيان، لأن البيان موجود وقد اكتملت الشريعة، فلا يجوز العمل بالمجمل قبل الوقوف على بيانه. سينتقل الآن إلى الحديث على النص والظاهر، وهما درجتان متفاوتتان. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل: ما تأويله تنزيله. قلنا مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ثلاثة في تحديد الأعداد: صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. هذا التحديد في العدد يسمى نصا. لكن هل ترى أن عدد الصلوات الخمس مفهوم من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ لا، هذا ليس واضحا فيه، فيحتاج إلى مزيد بيان. لكن تلك الأعداد والدلالات الواردة دلت على هذا المعنى بوضوح ولا تحتاج إلى بيان. قال النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل: ما تأويله تنزيله، هذا في تعريف آخر للنص. ما تأويله تنزيله، التأويل بمعنى فهم المراد أو فهمه أو معرفة المراد منه. قال: ما تأويله تنزيله، يعني ما يكون معرفة معناه وفهم المراد منه يحصل بمجرد نزول النص، يعني بمجرد أن تسمعه تفهمه فيكون هذا حاصلا. لكن التعريف هذا غير دقيق، لأن الظاهر الذي يحتمل أكثر من معنى ويتبادر منه المعنى الراجح مع وجود معنى مرجوح هو أيضا متبادر إلى الذهن، ويكون أيضا مما يفهم بمجرد السماع. فالتعريف الأول أدق وأوضح، أن تقول: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. هنا تنبيهات على عجل. أولا، دلالة هذا النوع اسمها النص. النص، ولا يشكل عليك استخدام مصطلح النص في معان أخر. احنا نقول مثلا النصوص الشرعية، او تقول هذا نص شرعي، ايش تقصد؟ دليل. تقصد الدليل، إذن يطلق النص أحيانا ويراد به الدليل، وهذا كثير في استعمال الفقهاء، يقول دلت على ذلك النصوص الشرعية، أو يقول وهذا النص الشرعي دل على كذا. هل لما يقول هذا النص الشرعي دل على كذا يقصد أنه يتحدث عن هذا النوع من الدلالة الواضحة تماما؟ لا، ليس بالضرورة. إذن هو استخدم النص بمعنى الدليل. عند الأصوليين لما يقولون نص الدليل على كذا فإنهم يريدون هذا المعنى الذي هو الدلالة على المعنى الذي لا يحتمل معنى آخر. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن الأدلة التي تكون دلالتها من نوع النص لا يجوز الاختلاف فيه، ولا يسمح بتجاوز المعنى والافتئات بمعنى آخر غير الذي يفهم من النص أو ما توارد عند الفقهاء سلفا وخلفا. نعم. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين. يقولون النص أخذ من معنى الوضوح والبروز والظهور، ومنه سميت منصة العروس التي تصعد عليها ليلة زفافها لأنها تبرز أمام الناظرات وتكون بين النساء في محفل العرس بارزة واضحة متميزة عن غيرها من الحاضرات، فيعرف كل من في المحفل والمجمع أنها صاحبة العرس هذه الليلة، فسميت المنصة كذلك من معنى البروز والظهور. وسميت الدلالة هنا النص بمعنى البروز والظهور أيضا لأن المعنى واضح بارز ظاهر، فاشتق له ذلك فسمي بالنص أيضا. نعم. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. طيب، النوع الثاني من الدلالة ما احتمل أكثر من معنى، فإن كان المعنى الراجح فهو الظاهر، وإن كان المرجوح فهو المؤول. ها هنا مسائل سنأتي على شرحها الآن، لكن قبل هذا عندي سؤال. في ظنكم أدلة الشريعة في الكتاب والسنة دلالاتها أكثر في النص أم في الظاهر؟ يعني هل الأكثر في دلالات الشريعة وضوحها تماما برتبة النص، أم احتمالها معان متفاوتة ظهورا وخفاء راجحا ومرجوحا فيكون من باب الظاهر؟ أدلة الأحكام، الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، البيوع، النكاح، الطلاق، الحدود، الجنايات، كل نصوص الكتاب والسنة، هل الأغلب فيها دلالة النص أم دلالة الظاهر؟ طيب نصوت، الذي يقول الأكثر في نصوص الكتاب والسنة دلالة النص يرفع يده. الذي يقول إن النص أكثر الواضح تمام الوضوح بما لا يدع مجالا للاختلاف أكثر يرفع يده. الذي يقول إن الظاهر أكثر يرفع يده. لا ترفع يدين، ريد واحدة حتى يتبين، وهذا هو الصحيح، الظاهر أكثر. طيب هل يترتب على هذا إشكال؟ يعني هل جاءت النصوص الشرعية بقدر أقل من الوضوح والبيان؟ يعني هل المقصود إيقاع المكلفين في عدم الوصول إلى مقصود مباشرة؟ هل هذا مقصود في الشريعة؟ فما تفسير هذا إذن؟ ما تفسير أن يكون الظاهر في نصوص الكتاب والسنة في الأدلة هو أكثر من دلالة النص؟ ممتاز، هو الرحمة بالعباد والرأفة بالمكلفين. كيف؟ لأن لو كانت النصوص الشرعية أيها الكرام على في كلها أو في غالبها على معنى واحد لشق ذلك على المكلفين تماما. لو أردنا أن نحمل الناس اليوم كلهم على قول واحد ومذهب واحد هذا لا يسع العباد باختلاف ظروفهم وحياتهم وأفهامهم وسلوكاتهم ونحو هذا. فكانت الدلالة من باب الظاهر أكثر في نصوص الشريعة تخفيفا على العباد وإيكالا لهم إلى الاجتهاد. خذ مثالا لطيفا، بعد غزوة أحد لما نزل جبريل عليه السلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام نزعتم سلاحكم؟ قال نعم. قال أما نحن فلم ننزع أسلحتنا بعد، وأمره بالتحرك إلى بني قريظة. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فتجهز الصحابة ولبسوا الأسلحة وتحمسوا لذلك وتحركوا رضي الله عنهم إلى بني قريظة. تحركوا لحصارهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تحركوا أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا في دلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فطائفة قالت نصلي الصلاة هنا الآن في الطريق لأن وقتها قد حان ولم يأمرنا عليه الصلاة والسلام بتأخير الصلاة، إنما أراد منا الاستعجال وعدم التأخر وسرعة المسير، وهذا تحقق بحمد الله، فلما جاء وقت الصلاة ينبغي أن نصلي هنا. وقال الطائفة الأخرى بل لا يجوز لنا أن نتجاوز لفظه ولو بحرف واحد، قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة فلن نصلي إلا في بني قريظة ولو تأخرنا. ألا ترى أن لفظه عليه الصلاة والسلام يحتمل هذا الفهم وهذا الفهم؟ بلى. فاجتهد الصحابة فاختلفوا في الفهم، فانقسموا فريقين، فريق صلى في الطريق وفريق صلى في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعاتب أحدا ولم يعنف أحدا ولم يخطئ أحدا، في دلالة واضحة تماما للفقهاء من بعد الصحابة إلى زماننا هذا وإلى يوم القيامة، رسالة تقول طالما كان الدليل محتملا والفهم مستقيما وقال به الفقيه المجتهد فلا حرج عليه. ولذلك جاء الحديث الآخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا ليس لكل أحد، ليس لكل متطفل على نصوص الشريعة ومتسلق على أسوارها، لا، لعلماء الشريعة، لعلماء الشريعة الفقهاء الربانيون الأئمة الذين أفنوا أعمارهم في معايشة نصوص الشريعة والعمل بها واستنباط الأحكام منها. فإذا اجتهد أحدهم فتنازعوا في دلالة النص الواحد فذلك من سعة الله عز وجل التي أرادها لأمته الإسلام. فإذا هذا الدلالات على اختلافها واختلاف الأفهام نحوها مطلب. ولاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أصبتم كذا ولم يقل لأحد منهم أنا كنت أريد كذا، مع أننا نجزم أنه كان يريد عليه الصلاة والسلام أحد المعنيين، واضح؟ لكن لما لم يصرح به؟ ولما لم يقل ما الذي كان يقصده بتلك العبارة؟ أراد أن يبقي هذا الباب مفتوحا لتجتهد الأمة في فهم الدلالة بالقواعد المنضبطة، فإذا أصابت أحد المعاني المحتملة فإنه نوع من الصواب الذي يؤجر عليه المجتهد والناظر في الدليل. من اللطيف أيضا في أمثلة هذا الباب اختلاف الفقهاء في حكم الرجوع في الهبة، وأنا أقولها فقط من باب اللطافة ولتنظروا موقع الفقهاء في فهم الدليل الواحد وكيف أن أنظارهم تتفاوت وأفهامهم تختلف في فهم الدليل الواحد. لا يجوز عند جمهور الفقهاء ويحرم عند جمهور الفقهاء الرجوع في الهدية. إذا أهديت إنسانا هدية أو وهبته هبة يحرم عليك الرجوع فيها. دليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، تشبيه شنيع وقبيح. أراد النبي عليه الصلاة والسلام تنفير الأمة من أن يقع أحد في هذا الفعل. فأنت إذا أعطيت إنسانا هدية ولو قلت ثم عدت فيها وأخذتها منه كنت كالكلب أجلك الله، إذا تقيأ الكلب عاد فأكل قيئه، والمثال على بشاعته وقبحه يدل على عدم جواز هذا. ولهذا قال الفقهاء بتحريم الرجوع في الهبة بدلالة هذا الحديث. قال الشافعي بل يجوز لمن وهب الهبة أن يرجع فيها. وهذا الحديث قال هذا الحديث لا يدل على التحريم بل يدل على الجواز. كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والمشبه يأخذ حكم المشبه به. هل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ لا. إذن فالمشبه به مثله لا يحرم عليه. غاية ما في الأمر الكراهة والتبشيع بالمثال القبيح الذي ذكر لينفر منه الناس وترتقي أخلاقهم. ألا ترى أنه فهم سديد ومستقيم ومحتمل؟ وافقت أو خالفت لكنه محتمل، معنى محتمل أنه لا يصادم النص، ولم يلغي دلالة اللفظ إطلاقا، له معنى محتمل وله وجه معتبر، فإن قبله المجتهد ونظر فيه وتأمله قال به. المقصود من ذلك يا كرام أن أدلة الشريعة جاءت في مجملها وعمومها الغالب على أبواب الظاهر لا على أبواب النص. قال في تعريف الظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أو أحدهما أظهر من الآخر. أن يحتمل اللفظ معنيين، ويمكن أن تقول فأكثر، لأنه قد يكون ثلاثة معاني أو زيادة. فإذا احتمل أكثر من معنى وكان أحد المعاني هو الظاهر، ما معنى ظاهر؟ ما معنى ظاهر؟ المعنى الراجح، المعنى الراجح الذي يرجح على المعاني الأخرى، هذا يسمى الظاهر. السؤال: كيف يصبح أحد المعاني أرجح من غيره؟ ها؟ ممكن غلبة الاستعمال، ممكن طريقة أخرى أن يكون أحد اللفظين دلالة حقيقة والثاني مجاز، أيهما سيكون هو الظاهر؟ الحقيقة، لأنها اللفظ الموضوع له. يعني لو قال إنسان رأيت أسدا وسكت من غير تتمة الجملة وهي تحتمل المعنى الحقيقي والمجازي، فما المعنى المتبادر؟ الحقيقي الذي هو الظاهر. إذن حملك على المعنى الحقيقي ظاهر، وإذا أردت المعنى الآخر المجازي وفسرته به أنت تركت الظاهر وأخذت بالمرجوح. ما اسم المرجوح؟ المؤول. إذا تركت الظاهر وأخذت المعنى المرجوح يلزمك أن تأتي بدليل، بدليل يجيز لك أن تترك هذا المعنى الظاهر وتنتقل إلى المعنى المرجوح، ولهذا يسمونه الظاهر، يسمونه المؤول بالدليل. إذن لا يجوز ترك المعنى الظاهر، الظاهر الذي يبدو ويغلب على الظن، لا يجوز تركه وتنتقل إلى المعنى المرجوح إلا إذا وجدت دليلا. وأمثلة هذا ستأتي الآن، لكن المراد الآن أن المعنى الحقيقي هو الظاهر. خذ مثالا بما مر في مجلس البارحة، تكلمنا على العموم والخصوص، تكلمنا قبل البارحة في الأمر والنهي. الأمر ما دلالته؟ الوجوب، ويحتمل أيضا الندب ويحتمل الإباحة. لكن إذا تجرد الأمر عن القرينة دلالته على الوجوب. فإذا قال قائل: لا، بل الأمر هنا في هذه الآية وفي ذلك الحديث لا يراد به الوجوب ويراد به الندب، إذن هو ترك المعنى الظاهر وانتقل إلى المعنى المرجوح، فماذا عليه؟ ولذلك قلنا إذا حمل الأمر على غير الوجوب يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة، لأن هذا يسمى تأويلا، صرف اللفظ عن ظاهره المراد والانتقال إلى المعنى المرجوح يحتاج إلى دليل. إذن متى احتمل اللفظ أكثر من معنى؟ فإن أخذت بالمعنى المتبادر الراجح فهذا يسمى الظاهر، وإن أخذت بالمعنى المرجوح فهذا يسمى المؤول، وإذا أخذت به يلزمك الإتيان بالدليل، وفعلك هذا يسمى التأويل. يعني أنك تركت المعنى الظاهر وانتقلت إلى المعنى المرجوح وأتيت بدليل، فإن ساعدك الدليل قبل تأويلك وإلا لم يقبل. قال رحمه الله: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الأدق في هذا التعريف أن تقول ما احتمل معنيين فأكثر، لأنه لا يلزم أن يكون له معنيان فقط، يمكن أن يكون أكثر من معنيين. ما احتمل معنيان فأكثر هو في أحدها أظهر، هو في أحدها أظهر أو أوضح، فهذا هو الظاهر. فإذا أخذت به كان بسبب غلبة المعرفة بالاستعمال مثلا أو كونه الحقيقة. قال رحمه الله: ويؤول الظاهر بالدليل. ما معنى يؤول الظاهر؟ يؤول الظاهر، لا يترك أو يصرف عن ظاهره، يصرف الظاهر عن ظاهره، يترك. إذا ترك الظاهر ماذا سيؤخذ؟ سيؤخذ المعنى المرجوح. قال: ويؤول الظاهر بالدليل، لا بد من دليل، ويسمى ظاهرا بالدليل. إذن ما هو المؤول؟ حمل الظاهر على المعنى المرجوح بدليل، لأنه إن لم يكن دليل لا يصح التأويل ولا يقبل. ومن هنا تستطيع أن تقول إن التأويل تأويلان، تأويل صحيح وتأويل باطن أو فاسد، باطل أو فاسد. فالتأويل الفاسد عند المفسرين، عند الفقهاء، عند أصحاب العقيدة، أي تأويل فاسد هو الذي يصرف فيه الدليل عن ظاهره ويذهب إلى المعنى المرجوح أو البعيد من غير قرينة أو دليل تقوي ذلك أو تساعد عليه، فيسمون هذا تأويلا فاسدا. خذ أمثلة على أخذ الظاهر أو تركه والانتقال إلى المؤول. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحوم الإبل، والمسألة الخلافية المشهورة بين الحنابلة والجمهور. سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. من يصحح الحديث يلزمه أحد أمرين، والحديث صحيح، يلزمه أحد أمرين: إما أن يقول بالحديث فيوجب الوضوء، وإما ألا يرى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء ويأخذ مثلا بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فإذا أخذ بهذا الحديث عليه أن يبحث عن جواب لهذا الحديث، فالجواب عنده أن يقول لا، قال توضأ منها ما يقصد الوضوء، الوضوء الحقيقي يقصد التنظف، النظافة، يعني إذا أكلت لحم الإبل تنظف بمعنى مضمض فمك أو اغسل يديك وفمك بعد أكلك من لحم الإبل، لا يريد المعنى الحقيقي الشرعي للوضوء. هذا الصنيع ماذا يسمى؟ لما سمي تأويلا؟ لأنه ترك اللفظ عن ظاهره. ما ظاهر قوله توضأ؟ الوضوء الشرعي المعروف. لماذا اعتبرتم هذا هو الظاهر؟ لأن هذا هو الحقيقة الشرعية للوضوء. ممتاز، وأنت في نص شرعي. الحقيقة الشرعية للوضوء هي الوضوء الشرعي المعروف، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فكونك تترك هذا المعنى الظاهر وتنتقل إلى المعنى المرجوح، لغة يجوز أن تقول إن الوضوء معناه النظافة، لكن أن تنتقل إلى المعنى اللغوي تاركا المعنى الشرعي الذي هو الأصل هنا في هذا الدليل، هذا تأويل. فإن وجدت دليلا يساعد على هذا التأويل قبل، وإلا لم يقبل. مثال آخر: عندما يقرر الحنفية رحمه الله في مذهب عامتهم أن النكاح بلا ولي يصح، ويحتاجون إلى جواب عن بعض الأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولهم فيه تأويل أنه لم يقصد نفي النكاح بحقيقته الشرعية الكاملة، بل نفى النكاح الكامل ودل على إجزائه ولو كان ناقصا. على كل، في قوله في الحديث الآخر أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. أيما امرأة نكحت، في أجوبة بعض فقهاء الحنفية عن هذا الحديث وفي نقاش الجمهور معهم يقولون هذا الحديث ليس على عمومه. أين صيغة العموم؟ أيما، أي هذه من صيغ العموم، يعني أي امرأة، كل امرأة أرادت أن تنكح نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا الحديث محمول على الأمة، فإنها هي التي لا يجوز لها أن تنكح نفسها بغير إذن وليها، ووليها سيدها. ماذا فعلوا هنا؟ فسروا المرأة في الحديث بالأمة. ما هذا؟ هذا حمل لللفظ على بعض معناه. الأمة صنف من النساء وليس كل النساء، لكن قوله امرأة يشمل الحرة والأمة، فكونهم يقصرونها على الإماء خاصة هذا تأويل. فلهذا يجيبهم الجمهور فيقولون عفوا هذا تأويل، الظاهر في قوله امرأة يشمل كل امرأة، وأكد بصيغة العموم أيما، فإذا أردت أن تخرج هذا العموم وتخصصه وتحمله فقط على معنى الإماء أنت أولا حملته على معنى بعيد غير متبادر وغير ظاهر من النص، فيحتاج إلى دليل، فإن وجدت الدليل جاز القول به، وإلا فيعتبر تأويلا غير مقبول. هذا أمثلة يطبقها الفقهاء في تعاملهم في الأدلة، تكتسب قدرا كبيرا من مزيد من التطبيق لدلالات النص والظاهر وتأويلاتها وإجابة الفقهاء والمناقشة حولها، أقول تجدها كثيرة في نقاشات الفقهاء الخلافية في المسائل التي يقع فيها خلاف، في العبادات، في المعاملات، لأن ثمة نصوصا هي منزع الخلاف ويتداولون النظر حولها وتقرير الحكم، فمن قال بظاهر اللفظ استدل به، ومن لم يقل به حمله إلى معنى آخر فيحتاج إلى دليل على التأويل. وبالجملة فهذا الباب باب كبير جدا في تفسير النصوص الشرعية، أعني باب التأويل، باب التأويل. وبحق يمكن أن نقول إن باب التأويل أحد الأبواب التي تعتبر مصدر ثراء للفقه الإسلامي. لما؟ لأنها تحمل تنوعا فكريا وتعددا في أفهام الفقهاء، وروعة في طرق الاستنباط والمداخل التي يدخلون منها على النص للوصول إلى دلالته. وفي الوقت نفسه فإن باب التأويل أيضا غدا أحد أبواب العبث عند أهل الأهواء، عند أهل الأهواء لما جاءوا فعبثوا بنصوص الشريعة، عبثوا بطرق شتى، فمنهم المؤولة لنصوص الصفات في الكتاب والسنة، فصرفوا النصوص عن ظواهرها بحجة أن ظاهرها غير مراد، وأتوا بمعاني مؤولة لا يساعد عليها الدليل ولا السياق. وأيضا من أهل الأهواء الذين عبثوا بالنصوص الشرعية كل من أراد أن يفسر النص الشرعي بمنأى عن قواعد الاستنباط وفهم السلف وطرق الدلالات التي توارثها العلماء جيلا بعد جيل، يزعم أن عقل الإنسان وحده من غير رصيد شرعي ولا قواعد معتبرة كاف تماما لفهم النصوص الشرعية، والخوض في الافتئات على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام للقول بأن هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وما إلى ذلك. ختاما أيها الكرام، كان فيما سبق في مجالسنا التي امتدت خلال هذا الأسبوع مدارسة لطيفة لجملة من أبواب أصول الفقه، تناولت بعد الحديث عن أقسام الكلام الأمر والنهي، التعريف والدلالة والصيغ وبعض الأحكام والمسائل، ثم العموم والخصوص، أيضا التعريف والأنواع والصيغ وصور التخصيص، وختمنا اليوم بدلالة النص والظاهر والمؤول. تكملون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى باقي متن الكتاب الورقات في أبوابه الأخرى حتى تتموا على خير. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وندعو الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجالسنا التي قضيناها في هذه الليالي السابقات وهذه الليلة مجالس مليئة بالأجر والثواب والرحمة المتنزلة من عند رب الأرباب، وأن تكون مجالس أيضا وافرة بالعلم والفهم والبصيرة في دين الله عز وجل. اللهم فلا تجعله آخر العهد بالتبصر والتفقه في شريعتك فقهها وأصولها، واكتب لنا يا رب مزيدا من الرقي وبلوغ درجات أهل العلم الراسخين الربانيين. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه الأنبياء والعلماء والفقهاء، ونعوذ بك من كل شر يا كريم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأنت القادر رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تعجل بفرجك ونصرك لإخوتنا في بلاد الشام. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنهم قد تواطأ عليهم أعداؤك الذين يقاتلون عبادك ويصدون عن سبيلك، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شتت اللهم شمل من أراد بنا وبهم سوءا يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وتولنا بعنايتك، أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة سعة سمائك وأرضك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في عليين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وألحقنا بهم نحن وأزواجنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين. ربنا نسألك من كل خير ونعوذ بك من كل سوء وفتنة وشر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: كيف يثبت ويرسخ ما تعلمه طالب العلم في هذه الدورة المباركة وخصوصا أصول الفقه؟ يثبت بخطوات ثلاثة. أولها استمرار الطلب وعدم الوقوف عند حد فيه. أنهيت كتابا خذ كتابا آخر، أنهيت متنا ابدأ في ثان واستمر ولا تنقطع، فإن العلم بالترقي والعلم بالتعلم، واستمرار الخطوات في طريق الطلب يجعل صاحبه يزداد رسوخا وتمكنا وفهما. الخطوة الثانية حفظكم الله، في علم كعلم الآلة مثل أصول الفقه أقوى وسائل تثبيته وفهمه ورسوخه ممارسته تطبيقا عمليا. أدمن النظر في كتب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وكلام الفقهاء في خلافهم واستدلالهم ونقاشهم واحتجاجهم بما فيه ثراء وتطبيق فقهي لتلك القواعد التي تعلمت ودرست. أما الخطوة الثالثة وجعلتها أخيرة لأن الشيء قد يقدم لأهميته كما قد يؤخر لأهميته، هو الدعاء وسؤال الله عز وجل كلما سجدت ورفعت يديك ودعوت أن يفتح عليك في أبواب العلم وأن يرزقك فهم الراسخين وصنيع الربانيين لتسلك سبيلهم وترتقي إلى مراتبهم. يقول: أشكل علي أن البيان يكون بالفعل وهو من دلالات الألفاظ، فهل المراد الفعل المقترن بالقول؟ لا، دلالة اللفظ تحصل بالقول وبالفعل، فاللفظ هو المجمل والدلالة التي هي البيان تكون قولا وتكون فعلا وتكون إشارة فلا إشكال. هل القول هذا صحيح؟ اختلاف العلماء رحمة من وجه وليس على إطلاق. المقصود أن اختلاف العلماء يعني إنما يراد به الرحمة فيما ذكر في السياق الذي تعرضنا له في الدرس، وهو اختلاف أفهام فيما يحتمله اللفظ مع الاجتهاد البالغ، وليس المقصود تشهي المكلف في البحث عن اختلاف العلماء لانتقاء ما يوافق هواه من الأقوال، فليس هذا هو المراد. هنا أسئلة فقهية أنا أعتذر عن الإجابة عليها وأحيلها إلى مكتب التوجيه والإرشاد، وسأقتصر عن الإجابة على ما يتعلق بالدرس. يقول: نصوص الشريعة أحكام، فدلالة أدلتها الظهور وأدلة العقائد، والأكثر أنها نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدة. حتى أدلة العقائد الأصول فيها الكليات هي محدودة أيضا، الحديث عن أصول العقائد ليست قطعية في كل نص عقدي في كل مسألة عقدية. خذ مثالا: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ المسألة مسألة عقيدة وليس فيها نص قاطع اختلف فيها الصحابة، فهي مسألة عقيدة. هل هي هكذا بإطلاق؟ يعني أدلة العقائد هل كلها على هذا النحو قطعية بمعنى لا تحتمل إلا معنى واحدا؟ قطعية فيما يريد الفقهاء بمعنى ثبوتها قرآنا أو سنة متواترة، في الأعم الأغلب هي كذلك. نعم، لما قلنا إن التأويل تأويلان صحيح وفاسد، فاسد وما كان بغير دليل، كل أصحاب التأويل الفاسد يأتون بدليل، ليس القول الصحيح نقول في التأويل أن يكون دليله الذي صرفه عن الظاهر دليلا صحيحا. هو إذا لم يكن دليلا صحيحا ما سمي دليلا، سيكون دعوة وسيكون مجرد زعم إذا أورد دليل ليس في محله، إنما المقصود الدليل الذي يساعد على الدعوة التي وصل إليها صاحبها، والعلم عند الله. طيب هذا نعطيه لإخواننا. غفر الله لي ولكم ورحمنا وإياكم وألحقنا وإياكم بعباده الصالحين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.